إذا كنت مجنبا ولم أجد ماء وحضر وقت صلاة الصبح ودخلت المسجد، هل يجوز لي أن أقرأ القرآن من المصحف أم لا؟ الجواب: الواجب عليك الاغتسال من الجنابة، والواجب عليك الوضوء حتى يرتفع الحدث الأكبر والحدث الأصغر، وبعدما تغتسل من الجنابة وتتوضأ تدخل المسجد وتصلي تحية المسجد، وبعد ذلك تأخذ المصحف وتقرأ القرآن، وبالله التوفيق.